الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وهي في اللغة المقدار المقرر، ومقصود به اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لمستحقه، والمراد هنا العلم بقسمة المواريث. يقول مؤلف رحمه الله تعالى في بداية كتاب الفرائض مبينا أسباب الإرث وموانعه وأركانه وشروطه، فقال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، أي أنها ثلاثة فقط، فلا يرث الإنسان من الميت إلا بأحد هذه الأسباب الثلاثة، ولا يرث بغيرها. السبب الأول الرحم، يعني القرابة، وجهات القرابة ثلاثة: أصول الميت من الأب والأم وإن علوا من الوارثين كما سيأتي بيانه، وفروعه الإبن والبنت وابن الإبن ونحوهم، وحواشيه الأخ والعم وابن الأخ وابن العم. فهذا السبب الأول. السبب الثاني النكاح، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، والنكاح المراد به عقد الزوجية الصحيح ولو لم يدخل الزوج بزوجته، وعلى هذا فلا ميراث في النكاح الفاسد أو النكاح الباطل. السبب الثالث الولاء، قال: وولاء، والولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على الرقيق، فإذا اعتق الإنسان رقيقا فإنه يكون ذلك سبب من أسباب إرثه عند عدم وجود العصبة، وعلى هذا فالمعتق يرث رقيقه لا العكس، فلو مات المعتق ولا وارث له فإن الرقيق المعتق الذي يسمى عتيق هذا لا يرث من أعتقه، وعلى هذا لا ميراث بغير هذه الأسباب كالموالاة أو الإسلام على يديه أو الالتقاط أو غير ذلك، لا يرث الإنسان من غيره إلا بهذه الأسباب الثلاثة. قال: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. القتل بمعنى أن يقتل الإنسان مورثه فيمنع هذا الفعل الذي هو القتل أن يرث الإنسان ممن قتله، سواء كان مشاركا له في القتل، يعني مشاركا في القتل، أو كان متسببا في القتل، أو كان مباشرا مكلفا أو غير مكلف. المقصود أنه إذا قتل ولزمه القود أو الدية أو الكفارة فإنه حينئذ لا يرث مورثه، ويكون هذا مانع من موانع الإرث، وسيأتي تفصيل الكلام حول القتل. قال: ورق، يعني إذا كان الإنسان رقيقا فإنه لا يرث. والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسببه الكفر، فإذا كان الإنسان رقيقا ومات مورثه فإنه لا يرث منه. قال: واختلاف دين، يعني إذا كان أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى، مسلم وكافر، أو نصراني ويهودي، فلا يرث أحدهما من الآخر. أما إذا كان نصراني ونصراني فإنهما يتوارثان، يهودي ويهودي يتوارثان، مسلم ومسلم يتوارثان. قال: وأركانه وارث ومورث ومال موروث، يعني أركانه ثلاثة: وارث وهو الحي بعد موت المورث، والثاني المورث وهو الميت الذي تنتقل عنه التركة، ومال موروث يعني التركة التي تبقى بعد موت الميت. وشروطه أيضا ثلاثة: تحقق موت مورث سواء حقيقة أو حكما، حقيقة مشاهدة موته أو الاستفاضة بأن فلان مات أو شهادة عدلين بأن فلان مات، أو حكما وهو المفقود كما سيأتي الكلام عنه. قال: وتحقق وجود وارث، هذا الشرط الثاني للميراث، وهو أن يكون الوارث موجودا حقيقة أو حكما، حقيقة بالمشاهدة أو بالاستفاضة، أو حكما وهو بإلحاقه بالأحياء كالمفقود قبل مضي المدة أو الحمل. الجهة الثالثة، الشرط الثالث، قال: والعلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني هل هو يرث بسبب الرحم أو بسبب النكاح أو بسبب الولاء. والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم، يعني أن الورثة لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة فقط. الأول ذو فرض، وهو من له نصيب مقدر شرعا، هؤلاء يسمون بأصحاب الفروض الذين لهم نصيب محدد ومقدر شرعا. الثاني العصبة، وهم الذين يرثون من غير تقدير وسيأتي أحكامهم. الثالث ذو رحم، وهو الذي يرث عند عدم وجود أصحاب الفروض ولا أصحاب العصابات، وسيأتي أيضا تفصيلهم. قال: فذو الفرض عشرة، يعني شرع في بيان من هم أصحاب الفروض، وبين أنهم عشرة أصناف، أي الذين يرثون بنصيب مقدر عشرة: الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان، الأم والأب، والجد، يعني لأب والجدة وهي أم الأم أو أم الأب وإن علوا على ما سيأتي تفصيله، والبنت وبنت الإبن، والأخت وولد الأم، وولد الأم يعني الذكر والأنثى من الإخوة لأم، يعني الأخ لأم والأخت لأم، هؤلاء هم أصحاب الفروض. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، يعني الفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه ستة فروض: النصف، فتارة يرث صاحب الفرض النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. لا تخرج الفروض عن هذه المقدرات الستة. قال: فالنصف فرض خمسة، يعني شرع في بيان من الذي سيرث النصف في كتاب الله، ومن الذي يرث الربع، ومن الذي يرث الثمن، ومن الذي يرث الثلثان الثلثين، وهكذا بيّن من يرث النصف من أصحاب الفروض. قال: الذين يرثون النصف هم خمسة فقط: الأول الزوج، بشرط قال إن لم يكن للزوجة ولد، يعني الزوجة التي ماتت إذا لم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره ذكورا أو إناثا، إذا لم تكن عندها أولاد، إذا لم يكن عندها ولد فإن الزوج يرث النصف. قال: ولا ولد ابن، يعني ليس لها ولد ولا ولد ابن، حينئذ يكون ميراث الزوج النصف. الثانية البنت، وترث البنت النصف عند عدم المعصب وعند عدم وجود المشارك، يعني ليس لها معصب من أخيها ولا وجود المشارك وهي أختها، ترث حينئذ النصف. الثالث قال: وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، يعني بنت الابن وإن نزلت، بنت الابن أو بنت ابن الابن وإن نزلت فهذه ترث النصف إذا لم يوجد ولد الصلب، يعني لم يكن للميت ابن ولا بنت فإنها ترث حينئذ النصف. قال: والأخت لأبوين عند عدم وجود الولد وولد الابن، الأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة وإن نزلت، وإن نزل أبوها فالأخت الشقيقة هذه ترث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث الذكور والإناث من الولد الابن أو البنت، وولد الولد وولد الابن، بنت الابن وابن الابن، إذا لم يوجد هؤلاء فإن الأخت لأبوين ترث النصف. قال: والأخت لأب عند عدم الأشقاء، يعني عند عدم وجود الولد وعدم وجود ولد الابن وعدم وجود الأخت لأب، حينئذ وعند عدم وجود الأخت الشقيقة حينئذ ترث الأخت لأب النصف. قال: والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، يعني الزوج بشرط أن يكون للزوجة ولدا ذكرا أو أنثى أو ولد ابن، يعني ابن ابن أو بنت ابن، حينئذ يرث الزوج الربع ولا يرث النصف كما تقدم. الثاني قال: والزوجة فأكثر مع عدمهما، يعني إذا الزوجة أو أكثر من زوجة ميراثهم الربع بشرط أن لا يكون عند الزوج الميت أولاد أو أولاد ابن ذكورا أو إناثا فحينئذ يكون ميراث الزوجة الربع. قال: والثمن فرض واحد فقط، وهو الزوجة فأكثر، يعني تشترك الزوجة أو أكثر من الزوجة، إذا كانت أكثر من زوجة يشتركون في الثمن أو يشتركن في الثمن بشرط واحد قال مع الولد، يعني إذا كان عند الزوج الميت ولد سواء منها أو من غيرها ذكرا أو أنثى أو ولد الابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن. قال: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، يعني إذا كانت بنتين أو ثلاث أو أربعة أو أكثر من ذلك فإنهم يشتركون في الثلثين. قال: وبنتي الابن فأكثر، يعني يشتركون أيضا أو يشتركن أيضا في الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة، إذا كانت واحدة ترث النصف، إذا كانت أكثر من واحدة ترث الثلثين، لكن بالشروط المتقدمة، يعني أن لا يوجد للميت فرع وارث ذكورا أو إناثا أعلى منها. الثالث قال: والأختين لأبوين، يعني الأختين الشقيقتين فأكثر يرثن الثلثين عند إذا كانت أكثر من واحدة، إذا كانت واحدة ترث النصف، إذا كانت أكثر من واحدة فإنهن يرثن الثلثين. قال: والأختين لأب فأكثر، إذا كانت واحدة ترث النصف كما تقدم، إذا كانت أكثر من واحدة بالشروط المتقدمة ترث يرثنا جميعا يشتركنا في الثلثين. لذا قال مع الانفراد عن المعصب، يعني يشترط فيما تقدم من البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين والأختين لأب ألا يكون معهن معصبا. فإذا كان معها معصب يعني أخوها أو ابن عمها في مثل بنت الأب بنت الابن، فإنها لا ترث الثلث وإنما ترث بالتعصيب. يعني إذا كان هناك ابنتان يرثن الثلثين. لو كان معهم أخ فإنهن يرثن بالتعصيب لا يرثن بالفرض. قال والثلث فرض اثنين، الأول ولدي الأم، يعني ابن الأخ لأم والأخت لأم، ولدي الأم يعني الأخ والأخت لأم، فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، يعني أنه لا يفضل الذكر على الأنثى. فإذا كان الميت له إخوة من الأم ذكورا وإناثا أو ذكورا أو إناثا فقط، فإذا كانوا جمعا فإنهم يرثون يشتركون في الثلث، لا يفضل الذكر على الأنثى. الثاني قال والأم، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول قال لا ولد ولا ولد ابن، يعني إذا كان معها إذا كان الميت له ابن أو ابن أو ولد ابن، يعني إذا كان له ولد ذكرا أو أنثى، أو كان له ولد ابن ذكرا أو أنثى ابن ابن أو بنت ابن، فإن الأم حينئذ لا ترث الثلث وإنما ترث السدس كما سيأتي. إذن الشرط الأول ألا يكون للميت ولد ولا ولد ابن. الشرط الثاني ألا يكون للميت عدد من الإخوة والأخوات، اثنين فأكثر. لو كان الميت عنده إخوة اثنين فأكثر ذكورا أو إناثا من الأب أو من الأم أو من أحدهم من الأم فقط، فإن الأم لا ترث الثلث. الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وأشار إليها المؤلف بقوله لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، يعني لا ترث الثلث كاملا وإنما ترث ثلث الباقي فقط في المسألتين العمريتين. سميت بالعمرية نسبة إلى قضاء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما، وهما أبوان يعني أب وأم وزوج، هذه المسألة الأولى العمرية الأولى. العمرية الثانية أب وأم وزوجة. فإذا كانت المسألة من أب وأم وزوجة، فالأم هنا لا ترث الثلث كاملا وإنما ترث ثلث الباقي. فإذا كان أب وأم وزوج، الزوج له النصف كما تقدم، ثم نعطي الأم ثلث الباقي من النصف وهو السدس، ونعطي الأب الباقي وهو الثلث، فتكون أصل المسألة من ستة. أصل المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة أسهم والأب له سهمان والأم لها سهم واحد. إذا كانت المسألة أب وأم وزوجة، فإننا نعطي الزوجة أولا ميراثها وهو الربع، ثم نعطي الأم ثلث الباقي، ثم نعطي الباقي للأب، فتكون الأصل مسألة من 12، وتأخذ الزوجة الربع ثلاثة أسهم، يبقى تسعة أسهم، تأخذ الأم ثلث الباقي من التسعة، تأخذ ثلاثة أسهم، فتكون الزوجة لها ثلاثة أسهم والأم لها ثلاثة أسهم والأب يأخذ الباقي وهو ستة أسهم. قال والسدس فرض سبعة أشخاص يرثون السدس. الأول الأم مع الولد أو ولد الابن، يعني إذا كان الميت له ولد ذكورا أو إناثا، له بنت أو أكثر من بنت أو ابن أو أكثر من ابن أو ولد ابن ابن ابن أو بنت ابن، فإن الأم ترث حينئذ السدس. أو عدد من الإخوة والأخوات، إذا كان الميت له أكثر من أخ أو أكثر من أخت أو أخ وأخت، فالأم ترث حينئذ السدس. الثاني الجدة، قال والجدة فأكثر، يعني إذا كان عنده جدة واحدة أو أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس. قال مع تحاذ، يعني أن يتساوين في الدرجة، أم أم وأم أب يشتركن في السدس. أما إذا كان كنا لا غير متحاذيات فلا ترث البعدة كما سيأتي في كلام المؤلف. الثالث قال وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، يعني إذا كانت يوجد عندنا بنت صلب واحدة، بنت واحدة ترث النصف، فإذا كان معنا بنت ابن فإنها ترث السدس تكملة الثلثين. الرابع قال والأخت فأكثر لأب مع الأخت لأبوين، يعني إذا كانت عندنا في المسألة أخت لأبوين شقيقة واحدة فقط، وتوجد أخت لأب واحدة أو أكثر من أخت لأب، فإن الأخت لأب حينئذ لها السدس تكملة الثلثين. قال أول واحد من ولد الأم، يعني إذا كان الأخ أخ لأم أو أخت لأم واحد من ولد الأم فإنه يرث السدس، وهذا عند عدم وجود الفرع الوارث ولا وجود الأصل الوارث. والأب هذا السادس، الأب بشرط واحد قال مع الولد أو ولد الابن، يعني إذا كان في المسألة إذا الميت له ولد ذكرا أو أنثى فإن الأب يرث السدس، أو كان له ولد ابن بنت ابن أو ابن ابن فإن الأب يرث السدس، والجد كذلك، يعني الجد مثل الأب يرث السدس مع وجود الولد أو ولد الابن. هذا هؤلاء هم أصحاب الفروض ذكرهم المؤلف رحمه الله، ثم انتقل إلى ما يرثه الجد مع الإخوة، وهو ما يسمى بباب الجد مع الإخوة. قال فصل: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، أي أن المسألة إذا اجتمع فيها جد وإخوة فهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجد مع الإخوة لأم، فالجد يرث والإخوة لأم يسقطون به ولا يرثون شيئا. الحالة الثانية إذا كان الجد معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب للميت، فإن الجد يرث، فإن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع الجد. عند شيخ الإسلام رحمه الله الجد يرث ويسقطون أيضا، يعني إذا كان في مسألة مات شخص عن جد وأخ شقيق فإن الأخ الشقيق عند شيخ الإسلام لا يرث شيئا، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. لكن المذهب إذا مات الميت وعنده جد وأخ شقيق فإنهما يرثان جميعا، ويبين المؤلف كيف سيرثان. قال المؤلف رحمه الله: الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، يعني يكون حكمه حكمهم في الميراث. فإن لم يكن معه صاحب فرض، يعني إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، لم يكن زوج أو أم، لم يوجد في المسألة إلا جد وإخوة، فكيف يرث؟ قال فله، يعني للجد، خير الأمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال. يعني ننظر إذا كانت المسألة فيها جد وإخوة فالجد نعطيه الأفضل من المقاسمة، يعني أن يقاسمهم ويصبح كأنه أحد الإخوة. وننظر إذا كان سيرث ثلث جميع المال، أيهما أفضل يأخذ. مثال ذلك قال يكون الأفضل بالنسبة له المقاسمة، مثل لو كان جد وأخ وأخت شقيقة. إذا قلنا بأن المسألة أخ وجد وأخت شقيقة فالمسألة أصلها سيكون من خمسة: الجد له سهمان، والأخ له سهمان، والأخت لها سهم واحد، فأصل المسألة من خمسة، والجد له اثنان من خمسة، هذا أفضل من الثلث، لأن الثلث اثنان من ستة، فكونه يأخذ اثنان من خمسة أسهم هذا أفضل له، حينئذ يأخذها مقاسمة. أو ثلث جميع المال، يعني إذا كان الأفضل له ثلث جميع المال، مثال ذلك لو كان جد مع ثلاثة إخوة، لو كان جد مع ثلاثة إخوة فالأفضل له الثلث، لأن الأصل مسألة ستكون من أربعة، فالجد له سهم من أربعة وهذا ربع، والثلث أفضل له من الربع، حينئذ يأخذ ثلث جميع المال. فننظر حينئذ أيهما أفضل، المقاسمة أو ثلث المال؟ فإذا كانت المقاسمة أفضل للجد فإنه يأخذ من الإرث مقاسمة يقاسم الإخوة، وإذا كان الأفضل له أخذ ثلث جميع المال فإنه يأخذ ثلث جميع المال. قال وإن كان، يعني إذا كان في المسألة صاحب فرض معهم، كأن يكون معهم زوج أو معهم بنت أو معهم أم، فله خير ثلاثة أمور: أولا نعطي صاحب الفرض فرضة، يعني إذا كان معهم زوج فإننا نعطي الزوج النصف، أو إذا كان معهم بنت فإننا نعطي البنت النصف، ثم النصف الآخر يقول مؤلف له خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال. ننظر هل الأفضل أن يأخذ مقاسمة بحيث يكون هو كأنه أحد الإخوة فيقاسمهم، أو الأفضل أن يأخذ الثلث بعد أن يذهب صاحب الفرض بفرضه، أو يأخذ سدس جميع المال، إذا يأخذ الأفضل من هذه الأمور الثلاثة. قال فإن لم يبقى غيره، إذا لم يبقى غير السدس، غيره أي غير سدس المال، أخذه الجد وسقطوا، يعني سقط الإخوة ولا يرثون معه شيئا، ويكون سدس المال للجد. إلا في الأكدرية، يعني إلا في مسألة واحدة يأخذ الجد السدس ولا يبقى شيء من التركة، ومع ذلك ترث الأخت معه في مسألة الأكدرية. وسميت الأكدرية قيل لأنها كدرت قواعد زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، الذي أخذ الحنابلة رحمهم الله هذا المذهب منه. وما هي المسألة الأكدرية؟ هي مسألة واحدة ذكرها المؤلف بقوله: وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. هذه هي رؤوس المسألة: زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو أخت لأب. هؤلاء الخمس الأربعة: الزوج وأم وجد وأخت لأبوين أو أخت لأب. فأصل المسألة سيكون من ستة: للزوج نصف وهو ثلاثة أسهم، وللأم ثلث وهو سهمان، وللجد سدس قال وهو من أصل المسألة ستة سهم واحد. الأخت انتهت الأسهم الآن، إذا كانت أصل المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأم لها سهمان والجد له سهم، هذه ستة أسهم، إلا أن الأخت صاحبة فرض لا بد أن ترث فرضها بكتاب الله عز وجل، والأخت لها النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، فلذلك قال وللأخت النصف، وهي ثلاثة أسهم أيضا. فعالت المسألة إلى تسعة، من ستة أصبحت تسعة إذا جمعنا عدد الأسهم: الزوج ثلاثة والأم سهمان والجد سهم، هذه ستة، والأخت ثلاثة أسهم، هذه تسعة. قال فتعول المسألة إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما مقاسمة، الجد عن رأسين لأن لذكر مثل حظ الأنثيين كأنه أخ، فتكون هذه ثلاثة رؤوس: الجد برأسين والأخت برأس واحد، وسهام الأخت ثلاثة وسهم الجد واحد، هذه أربعة سهام. إذا قسمنا أربعة سهام على ثلاثة رؤوس فهذا لا ينقسم، ولذلك نحتاج إلى أن نصحح المسألة، فنضرب عدد الرؤوس بأصل المسألة. أصل المسألة من ستة وعدد الرؤوس من أربعة، عدد الرؤوس من أربعة، فتصح المسألة من 27. أصل المسألة ستة وعدد الرؤوس ثلاثة، الجد رأسين رأسان والأخت رأس واحد، فهذه ثلاثة. ثلاثة في ست من في تسعة من مصح المسألة أصبحت 27. أصبحت 27 هذا هو أصل المسألة أو مصح المسألة. فإذا صار أصل المسألة من 27 فإن الزوج له ثلاثة أسهم في الأصل، يضرب بما ضربت به المسألة وهو ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة له تسعة أسهم. الأم لها سهمان، تضرب بما ضربت به أصل المسألة وهو ثلاثة، فاثنين في ثلاثة هذه ستة. والجد والأخت لهم أربعة أسهم، ضرب بأصل المسألة وهو ثلاثة، أربعة في ثلاثة هذه 12 سهم، فلهم 12 سهم. يقسم على الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد له 8 أسهم والأخت لها 4 أسهم. هكذا تكون مسألة الأكدرية. قال وإذا كان مع الشقيق ولد أب، يعني إذا كان مع الأخ الشقيق ولد أب، يعني صارت المسألة من جد وأخ شقيق والأخ لأب. تقدم معنا بأن أو سيأتي معنا فيما يتعلق بالعصابات أن الأقرب يحجب الأبعد، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، إلا أنه في مسألة الجد مع الإخوة يزاحم الشقيق بأخيه الذي هو الأخ لأب، الجد يزاحمه ويحسب معه في المسألة. فإذا كان عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب فيحسب كأنه سيأخذ الأخ لأب. فهذه ثلاثة رؤوس: الجد له رأس والأخ الشقيق رأس والأخ لأب رأس، فيأخذ الجد الثلث ويبقى ثلثان. قال المؤلف ثم أخذ ما حصل له، يعني يأخذ الشقيق نصيب الأخ لأب والأخ لأب لا يأخذ شيئا، فيأخذ الأخ الشقيق الثلثين. قال وتأخذ أنثى لأبوين وهي الأخت الشقيقة تمام فرضها، يعني إذا كان عندنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب أو أخت لأب، فيأخذ الجد نصيبه مقاسمة، ثم تأخذ الأخت الشقيقة نصيبها وهو النصف، وما بقي فهو لولد الأب. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل فيما يتعلق بالحجب، والحجب في اللغة مأخوذ من المنع، والمراد به هنا اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث، يعني أن يكون سبب الإرث موجود من النكاح أو من الرحم أو من الولاء، لكن يقوم مانع من موانع الإرث يمنعه من الإرث إما بالكلية أو من أوفر حظيه. وعلى هذا فالحجب ينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. حجب النقصان هذا الذي تقدم، الزوج يرث النصف إذا لم يوجد للزوجة ولد، فإذا كان لها ولد ورث الربع فنقص من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان، وهذا تقدم أمثلته كثيرا. القسم الثاني حجب حرمان، يعني من يمنع من جميع إرثه بالكلية. قال المؤلف وحجب الحرمان، حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، هؤلاء الخمسة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، لا بد أن يرث الزوج، لا بد أن يرث، لا يمكن أن يحجب، والزوجة كذلك، والأبوين الأم والأب لابد أن يرثه، والولد ذكرا أو أنثى لا يمكن أن يسقط. قال ويسقط الجد بالأب، يعني إذا كانت مسألة فيها أب وجد فإن الأب يرث والجد لا يرث، يسقط به. وكل جد جد وابن أبعد بأقرب، يعني إذا كان عندنا أب أب أب وأب أب فإن الأبعد يسقط بالأقرب، وكذلك الابن الأبعد يسقط بالأقرب، إذا عندنا ابن ابن ابن وابن ابن فإن الأبعد يسقط بوجود الأقرب. قال وكل جدة بأم، يعني جميع الجدات من جهة الأب أو من جهة الأم يسقطن بوجود الأم، إذا كان في مسألة أم وجدة فإن الجدة تسقط وترث الأم سواء كانت أم أم أو أم أب. قال والقربة منهن تحجب البعد مطلقا، يعني سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، فإذا كانت إذا عندنا أم أم وعندنا أم أب أب فإن هذه البعدة تسقط بوجود القربة، وكذلك العكس لو عندنا أم أم أم وأم أب فإن التي ترث السدس هي أم الأب وأم الأم أم لهذه لا ترث لكونها بعدة. قال لا أب أمه، يعني الأب لا يحجب أمه، فإذا كان في المسألة أب وجدة التي هي أمه أم الأب فإن الجد يرث وأمه أيضا ترث. قال أو أم أبيه، كذلك هو لا يحجب الأب أم أبيه، يعني أم أب الأب أيضا لا يحجبها، ومن باب أولى لا يحجب الجدات اللاتي من جهة الأم. قال ولا يرث إلا ثلاث، يعني من الجدات لا يرث من الجدات إلا ثلاث جدات فقط، أم الأم وإن علت، يعني أم أم أم وإن علت، وأم أب وأم أبي أب، يعني أم الجد فقط، هذه هؤلاء الثلاث هن اللاتي يرثن من الجدات. قال وإن علون أمومة، يعني من جهة الأم، يعني أم أم أم أو أم أم أب أو أم أم أب أب، هؤلاء هن اللاتي يرثن. وعلى هذا لا ترث جدة أدلت بأب أعلى من الجد وهي أم أب الجد، هذه لا ترث. وكذلك كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين مثل أم أب الأب أب الأم أم أب الأم، هذه أيضا لا ترث. قال ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس، تقدم بأن الجدات يشتركن في السدس، يعني إذا عندنا أم أم وأم أب فإنهن يشتركن في السدس، ليس هذه لها سدس كامل وهذه لها سدس كامل، وإنما يشتركن في السدس. فيقول المؤلف إذا كانت أحد الجد إحدى الجدات ذات قرابتين بالنسبة للميت فإنها ترث ثلث السدس، وثلث السدس الآخر يكون لذات قرابة. كيف تكون ذات قرابتين؟ مثاله رجل تزوج من ابنة خالته ثم ولدت ولدا، هذا الولد جدته تكون أم أم أمه وتكون أم أم أم أم أبيه، جدته تكون أم أم أمه وأم أم أبيه، فهذه ذات قرابتين، فهذه ترث ثلث السدس ثلثي السدس. قال ويسقط ولد الأبوين بابن، يعني ولد الأبوين الذي هو الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة يسقط بالابن، يعني إذا كان في المسألة ابن فإن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لا يرث شيئا، وإن نزل أيضا وابن الابن والأب، فإذا وجد أحد هؤلاء الثلاثة فإن ولد الأبوين ذكرا أو أنثى لا يرث. قال وولد الأب بهؤلاء الثلاثة الذي هو الابن وابن الأب وإن نزل والأب والأخ لأبوين، يعني إذا كان يوجد أخ لأبوين فإن ولد الأبوين ولد الأب يسقط به. قال وابن الأخ وابن أخ بهؤلاء، يعني ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب يسقط بالأب وابن بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب يسقط به، وبالجد أيضا، فابن الأخ لا يرث مع وجود الجد. قال وولد الأم يعني الذكر والأنثى الأخ لأم أو الأخت لأم يسقط بمن؟ قال بولد، يعني يسقط بولد ذكرا أو أنثى، فإذا كان في المسألة ابن فإن الأخ لأم والأخت لأم لا يرثون شيئا، أو كانت ابنت فكذلك لا يرثون شيئا. قال وولد ابن يعني ابن الابن أو بنت الابن لو وجد في المسألة فإنه يحجب الولد الأم من الذكور والإناث وإن نزل. قال والأب وأبيه يعني الجد وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه، يعني إذا كان يوجد به مانع من موانع الأوصاف المتقدم ذكرها من الرق أو القتل أو اختلاف الدين فهذا لا يحجبه لا حرمانا ولا نقصانا، يعني وجوده كعدمه. فلو كان في المسألة أخ شقيق وابن قاتل، ابن قام بقتل أبيه، فإن الابن هذا الذي قتل والده وجوده كعدمه، وحينئذ يرث الأخ الشقيق جميع المال لأن الأخ الابن كأنه غير موجود. هذا معنى قوله لا يحجب. قال المؤلف رحمه الله فصل: والعصبة، هذا فصل في العصبات. والعصبة في اللغة مأخوذة من الشد، وفي الاصطلاح هم الذين يرثون من غير تقدير، وهم على قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. عصبة النسب ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. وبدأ المؤلف بالعصبة بالنفس، قال: والعصبة، بين حكم العصبة وهي ثلاثة أحكام. العصبة بالنفس هم جميع من يرث من الرجال، جميع من يرث من الرجال إلا الزوج والأخ لأم، وعلى هذا يكون عددهم 12، يكون عددهم 12. ما هو حكم العصبة هؤلاء؟ مثل الأخ الشقيق والأخ لأب، ومثل الأب والجد والابن وابن الابن والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. وهؤلاء هم العصبة بالنفس، أحكامهم ثلاثة. قال: يأخذ ما أبقت الفروض، يعني إذا بقي شيء بعد الفروض فإنه يأخذ جميع الفرض. يعني لو كان المسألة فيها أم وابن فإن الأم تأخذ السدس والباقي كله للابن. قال: وإن لم يبقى شيء سقط مطلقا، يعني إذا لم يبقى شيء من الفروض سقط مطلقا. مثاله زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، لا يبقى شيء، فالعم لا يأخذ شيئا، يسقط. قال: وإن انفرد أخذ جميع المال، يعني لو لم يكن عند الميت إلا ابن فإنه يأخذ جميع المال. قال: لكن للجد والأب ثلاث حالات، يعني من حيث ميراثه بالفرض أو التعصيب لا يخلو من حالات ثلاث: مرة يرث بالتعصيب فقط، ومرة يرث بالفرض فقط، ومرة يرث بالفرض والتعصيب. قال: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وعدم ولد الابن، ذكرا أو أنثى، ولد يعني ذكر أو أنثى. فإذا لم يكن للميت أولاد ذكورا أو إناثا، ولا أولاد أبناء ذكورا أو إناثا، فإنه يرث بالتعصيب فقط. قال: وبالفرض فقط مع ذكوريته، يعني إذا كان عنده ولد ذكر أو الذي هو ابن أو ابن ابن، فإن الأب والجد يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب، لأن هؤلاء سيكونون هم العصبة. قال: وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، يعني إذا كان عنده بنت أو بنت ابن فإن الأب والجد يرثان أولا السدس ثم يرثون بالتعصيب. قال: وانتقل بعد ذلك إلى العصبة مع الغير، فيقول المؤلف: وأخت فأكثر، يعني أخت شقيقة أو لأب، أخت أو أكثر، أختان أو ثلاث أو أكثر، مع بنت أو بنت ابن فأكثر، يعني بنت أو بنتين أو أكثر، أو بنت ابن أو بنتي ابن وأكثر. قال: يرثنا ما فضل، يعني تكون الأخت مع البنت عصبة، وهذه قاعدة يقولون الأخوات مع البنات عصبات. فإذا كانت المسألة فيها بنت فإن الأخت حينئذ تكون عصبة وتنزل منزلة أخيها، فإذا كانت هي أخت شقيقة فتكون كأنها أخ شقيق، وإذا كانت أخت لأب تكون كأنها أخ لأب. ثم انتقل إلى العصبة بالغير، قال: والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب، يعني الأخ لأب، يعصبون أخواتهم، يعني البنت ترث النصف، لكن لو وجد معها ابن فإنه يعصبها وتكون عصبة بالغير، يعني تكون عصبة بالغير، فتنتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. كذلك ابنه، يعني ابن الابن، يكون عصبة لبنت الابن، والأخ الأخ الشقيق يكون عصبة للأخت الشقيقة فتصير معه عصبة، والأخ لأب يصير عصبة لأخته فتكون الأخت لأب أيضا عصبة بعد أن كانت ترث بالفرض. قال: فلذكر مثل لا ما لأنثى، يعني ذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ، فهذا لا يعصب أخته، العم لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب أخته، وكذلك ابن الأخ لا يعصب أخته. قال: انفرد بالإرث دون أخواته، لأن هنا لا يرثنا لكونهن من ذوات الأرحام. قال: وإن عدمت عصبة، انتقل إلى القسم الثاني وهو العصبة بالسبب المعتق. قال: وإن عدمت العصبة، المتقدم ذكرها وهي عصبة النسب الاثنى عشر. قال: وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، مطلقا يعني ذكرا كان أو أنثى، وحينئذ هذه الوحيدة من العصبات الأنثى، يعني العصبة جميعهم ذكور إلا المعتقة، أو إذا كانت عصبة مع الغير أو بالغير، لكن المقصود أن المعتق إذا كان ذكرا أو أنثى فإنه يرث بالتعصيب. فإذا لم يوجد أحد من العصبات فإنه يرث. فإذا لم يوجد هذا العصبة الذي هو المولى المعتق، قال ثم عصبته، يعني عصبة المعتق أو عصبة المعتقة، كابن المعتقة أو أب المعتقة أو ابن المعتق وهكذا. الذكور، قال الأقرب فالأقرب كالنسب، يعني كما تقدم في النسب أنه يقدم، يعني أنه يقدم الابن على الأب وفي التعصيب، ويقدم الابن على العم وهكذا. قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول المسائل سبعة. هذا الفصل في بيان أصول المسائل، والأصول جمع أصل، والمسائل جمع مسألة، وأصل المسألة مخرج فرضها. وهذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحساب الفرائض أو بحساب المسائل. فيقول المؤلف: أصول المسائل سبعة، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. ومعنى ذلك أن المسألة إذا كان فيها مثلا زوج وابن فإن الزوج يأخذ الربع، فأصل المسألة هو مخرج فرضها، مخرج فرضها أربعة، فهذا هو أصل المسألة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن أصول المسائل هذه السبعة تنقسم إلى قسمين: أصول تعول وأصول لا تعول. والمقصود بالعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، بمعنى أن المسألة إذا عالت فإن نصيب كل وارث من الوارثين ينقص وتزيد السهام حينئذ، يعني تزيد أصول المسائل. يقول: أربعة لا تعول، يعني أربعة أصول لا عول فيها، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، يعني من نوع واحد. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة أو ما هي هذه الأصول وأمثلتها، وهي على سبيل الإجمال اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. قال: فنصفان، يعني إذا كانت المسألة فيها نصفان مثل زوج وشقيقة، الزوج له النصف إذا لم يكن للميت فرع وارث، والشقيقة كذلك في هذه المسألة لها النصف، فهذا نصف وهذا نصف، فتكون أصل مسألة من اثنين. قال: أو نصف والبقية، مثل الزوج مثلا وأب، الزوج له النصف والأب له الباقي، أو زوج وابن أخ فالزوج له النصف وابن الأخ له الباقي، فتكون أصل مسألة من اثنين. قال: وثلثان، أو ثلث والبقية من ثلاثة، هذا الأصل الثاني، وهو أن يكون أصل مسألة من ثلاثة. مثل له فقال ثلثان، مثل مسألة فيها ثلثين وباقي، مثل بنتين شقيقتين أو ابنتين وأخ شقيق، أو ثلث والبقية، مثل أم وعم، الأم لها الثلث والعم له الباقي، فأصل مسألة من ثلاثة. قال: وربع والبقية، أو مع النصف، تكون أصل مسألة من أربعة، هذا هو الأصل الثالث. قال: ربع والبقية، ربع والبقية مثل زوج وابن، الزوج مع وجود الابن له الربع والابن له الباقي، فتكون أصل مسألة من أربعة. أو ربع ونصف، فيكون أيضا أصل مسألة من أربعة، مثل زوج وبنت، مثل زوج وبنت، الزوج مع وجود الفرع الوارث له الربع والبنت لها النصف، فربع ونصف أصل مسألة من أربعة، هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع من الأصول التي لا تعول الثمانية. قال: وثمن والبقية، أو مع النصف من ثمانية، يعني أصل مسألتها من ثمانية، فثمن والبقية مثل زوجة وابن، الزوجة مع وجود الفرع الوارث الميت ترث الثمن والابن له الباقي، فأصل مسألة من ثمانية لأنها ثمن والبقية، أو مع النصف كأن تكون ثمن ونصف، يعني المسألة من فيها صاحب فرض يرث الثمن وصاحب فرض يرث النصف، مثل زوجة وبنت، الزوجة مع وجود الفرع الوارث ترث الثمن والبنت ترث النصف، فثمن ونصف أصل المسألة من ثمانية. ثم انتقل إلى القسم الثاني، قال: وثلاثة لا تعول، يعني ثلاثة أصول لا تعول، وهي ستة واثنى عشر وأربعة وعشرون. قال: وهي ما فرضها نوعان فأكثر، يعني المسألة تتضمن نوعين فأكثر من نوعين. ثم أخذ يمثل ويبين كل أصل وما يعول إليه، فقال في بداية الأصول ستة، قال: فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، أي أن أصلها من ستة. مثاله ما ذكره المؤلف، قال: نصف مع ثلثين، نصنع ثلثين مثل الزوج وأختين شقيقتين. الزوج له النصف والأختان الشقيقتان الثلثان، فيكون أصل مسألة من ستة. أو نصف وثلث مثل الزوج نصف وأم الثلث، أو مع سدس مثل الزوج، نعم ما أصله ستة قلنا بأنه نصف و أو مع ثلث مثل زوج وأم، فالزوج له النصف والأم لها الثلث، أو مع السدس مثل بنت وأم، الأم لها السدس والبنت لها النصف، فيكون أصل مسألة من ستة. وتعود إلى عشرة شفعا ووترا، يعني أن الأصل ستة قد يعول إلى سبعة، وقد يعول إلى ثمانية، وقد يعول إلى تسعة، وقد يعول إلى عشرة. هذا عول الأصل ستة، بمعنى أن المسألة قد تزيد في سهامها، فيكون مكان ستة أسهم سبعة أسهم، وقد يزيد إلى ثمانية أسهم، وقد يزيد إلى تسعة، وقد يزيد إلى عشرة. مثال ذلك لو كان عندنا زوج وشقيقتين، الزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل مسألة من ستة. الزوج له ثلاثة والشقيقتان لهما أربعة، لأن لهما ثلثين من ستة أسهم، يعني أربعة سهام، فأربعة وثلاثة هذه سبعة سهام، فعالت المسألة من ستة إلى سبعة، وهكذا قد تعول إلى ثمانية، وقد تعول إلى تسعة، وقد تعول إلى عشرة. ثم انتقل إلى أصل 12 فقال وربع ومع ثلثين أو ثلث أو سدس من 12 وتعول إلى 17 وترا، يعني تعول الأصل من 12 مثل قال ربع مع ثلثين، مثل زوجة وشقيقتين، الزوجة لها الربع والشقيقتان الثلثان، فتكون أصل مسألة من 12. أو ربع وثلث أو ربع وسدس، فأصل مسألة من 12، وقد تعول إلى 17 وترا، يعني تعود 12 تكون 13، قد تعول إلى 13، وقد تعول إلى 15، وقد تعول إلى 17. هذا معنى قوله وترا، يعني لا تكون 14 ولا تكون 16، وإنما تعول الأصل 12 يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. قال ثم انتقل إلى أصل 24 إلى أصل 24 فقال وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24. مثل المؤلف فقال الثمن مع سدس، الثمن مع السدس مثل زوجة وأم وابن. الزوجة ترث مع وجود الفرع الوارث الثمن، والأم مع وجود الفرع الوارث ترث السدس، فأصل مسألة من 24. أو ثمن مع ثلثين كذلك أصل مسألة من 24، وتعول مرة واحدة إلى 27 فقط، فلا تعول إلى 25 ولا إلى 26، وإنما تعول فقط إلى 27. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الأحكام المتعلقة بالرد، والرد في اللغة مأخوذ من الإرجاع، وفي الاصطلاح هو نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، يعني الرد يزاد في نصيب الوارث، يزاد في نصيب الوارث. قال وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة، لأن العصبة يأخذ كل ما بقي، لكن لو كانت مسألة لا يوجد فيها أحد من العصبة وإنما يوجد فقط أصحاب الفروض، مثال ذلك أن يكون الوارث فقط البنت أو البنت والأم فقط، فهؤلاء لا يوجد معهم عصبة، فما بقي من الميراث ومن التركة يرجع عليهم ويرد عليهم. قال رد، يعني رد الفاضل على أصحاب الفروض، على كل بقدر فرضه، يعني يأخذ كل واحد منهم بقدر فرضه كحال الغرماء. قال ما عدا الزوجين، يعني أن الزوجين لا يرد عليهما، أما سائر أصحاب الفروض فإنه يرد عليهما. ثم انتقل إلى كيفية قسمة التركات، وهذا هو المراد من هذا الباب، وهو إعطاء كل وارث ما يستحقه من التركة، بعد أن نقسم السهام ونعطي كل صاحب فرض أو كل صاحب عصبة ما يستحقه من تلك السهام، كيف نقسم التركة على أصحاب السهام؟ قال وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. هذه الطريقة الأولى في قسمة التركات، وهي أن ننسب سهم كل وارث من المسألة، هذا سهمه له ثلاثة أسهم من المسألة، وأصل المسألة من ستة، فثلاثة إلى الستة النصف، فله نصف التركة. قال فله من التركة مثل نسبته. وهذه أعم الطرق. الطريقة الأخرى، الطريقة الأخرى قال وإن شئت ضربت سهامه في التركة، يعني كم سهم له، ثلاثة أسهم نضربه بالتركة، إذا كان له من التركة، إذا كانت التركة 3000 فنضرب ثلاثة بثلاثة آلاف، بثلاثة آلاف هذه 9000. ونقسم، قال وقسمت الحاصل، يعني حاصل القسم الضرب ثلاثة بثلاثة بثلاثة آلاف هذه 9000، تقسم على أصل المسألة، إذا كان أصل المسألة من 6 فنقسم 9000 على 6 فيخرج نصيب النصيب الوارد. قال فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. يعني الفرضيون يذكرون في كتب الفرائض طرق أخرى أكثر من هذه الطرق. ثم قال فصل، وهذا فصل في أحكام ذوي الأرحام. والأرحام جمع رحم، وهم كل قرابة ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات. قال وفي ذوي، قال فصل في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا: ولد البنات، يعني ابن البنت، وبنت البنت لصلب أو لابن، يعني ولد بنت الابن من ذكور وإناث. هؤلاء من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من أصحاب العصبات. قال وولد الأخوات، يعني ابن الأخت وبنت الأخت وبنت، وقال وبنات الإخوة وبنات الأعمام، وولد الأم وهو ولد الأخ لأم أو ولد الأخت لأم، والعم لأم، والعمات مطلقا، يعني العمة الشقيقة أو العمة لأب أو العمة لأم، والأخوال والخالات وأبو الأم، هؤلاء جميعهم من ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد، كما سيأتي، إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين، مثل أم أب الأم، هذه الجدة أدلت بذكر بين أنثيين فهي من ذوي الأرحام. قال أو أب أعلى من الجد، مثل أم أب الجد، هذه من ذوي الأرحام. قال ومن أدلى بهم، يعني من أدلى بواحد من هؤلاء، مثل عمة العمة أو خالة العمة أو خال الخالة وهكذا، فهؤلاء جميعهم من ذوي الأرحام. قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، يعني إذا كانت المسألة فيها أصحاب فروض، أو كانت المسألة، أو كان إذا كان الميت يرثه أحد من أصحاب الفروض أو أحد من العصبات فلا يرث أحد من ذوي الأرحام. أما إذا لم يوجد للميت أحد وارث من ذوي الفروض ولا من العصبات فإنه يرث. وكيف يرث وكيفية طريقة توريثهم؟ قال بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني ما هي الصلة قرابته من الميت، فإنه يرث بميراث من أدلى به. مثال ذلك العمة قرابتها منك من الأب فهي ترث ميراث الأب، والخالة قرابتها من جهة الأم فهي ترث ميراث الأم، وبنت البنت ترث ميراث البنت، وابن البنت يرث ميراث البنت وهكذا. قال وذكرهم كأنثاهم، يعني بالسوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الذكر حظه مثل حظ الأنثى، وعلى هذا فالخال والخالة يتشاركان في نصيب الأم. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم والله أعلم، أي أن الزوج والزوجة إذا لم يرث، إذا لم يكن للميت وارث من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات إلا زوج أو إلا الزوجة، فإن الزوج والزوجة كما تقدم لا يرد عليهما، فيعطى ميراثه الربع للزوجة أو النصف للزوج، والباقي يكون لأصحاب لذوي الأرحام. قال فصل والحمل يرث ويورث، يعني أن الحمل قد يرث وقد يورث أيضا لو مات بعد أن خرج ميتا فإنه يورث أيضا، لكن بشرطين. الشرط الأول إذا علم كونه موجودا حال موت مورثه، فإذا علم أنه كان موجودا، يعني ولد لأقل من 6 أشهر، إذا علم أنه كان موجودا حال موت مورثه فإنه يرث وكذلك يورث، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ينفصل عن أمه وحياته كاملة مستقرة، أن ينفصل عن أمه وحياته مستقرة وهو حياة مستقرة. بيّن المؤلف كيف تكون حياته مستقرة. قال: إن استهل صارخا، استهل يعني رفع صوته بالبكاء صارخا، أو وجد دليل حياته مثل أن يتنفس أو يرضع ونحو ذلك، سوى حركة أو تنفس يسيرين فهذا لا اعتبار به. لو تنفس تنفسا يسيرا أو تحرك حركة يسيرة، قال، أو اختلاج، فإنه حينئذ لا عبرة بذلك. قال: وإن طلب الورثة القسمة، يعني قسمة التركة، قبل معرفة حال الحمل، يعني الحمل لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر من واحد، فالأصل والأولى أن ننتظر حتى يولد ثم بعد ذلك نقسم التركة. فإذا طلب أحد الورثة أن نقسم التركة قبل أن يولد فإننا نقسمها على الطريقة التي ذكرها المؤلف، وتكون طريقة القسمة، قال، وقف له، يعني وقف للحمل، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني أننا نقدر بأنه سيولد ذكرا ونقدر بأنه سيولد أنثى، ثم نقسم المسألة مرة أخرى، ثم نقدر بأنه سيولد ذكر وأنثى، ونقدر بأنه سيولد ذكر وذكرين أو أنه سيولد أنثيين، فنقدر هذه الصور جميعها، نقدر هذه الصور جميعها، ثم ننظر أحظ ما للحمل فيها ونوقف هذا القدر. قال: ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، يعني إذا كان هناك في من الورثة من لا يحجبه نعطيه جميع حقه من التركة، مثال ذلك الجدة. الجدة لو كان الحمل ذكرا أو أنثى أو أكثر من واحد فإنها ترث السدس في جميع الأحوال، أو خرج ميتا ترث السدس، فنحن نعطيها كل ميراثها. قال: ولمن ينقصه اليقين، يعني إذا كان هناك من الورثة من يتأثر بوجود الحمل، إذا كان ذكرا أو كان أنثى أو كان أكثر من واحد، فإننا نعطيه اليقين والمشكوك فيه نوقفه حتى يتبين حال الحمل. قال: فإذا ولد، يعني إذا ولد الحمل أخذ نصيبه، يعني الحمل، ورد ما بقي، يعني رد ما بقي للمستحق إذا كان هناك مستحق. يعني قال: وإن أعوز شيئا، يعني إذا تبين بأن المولود أكثر من اثنين، نحن قدرنا فقط اثنين، لو تبين أنه ولد ثلاثة فهذا الثالث يرجع على من هو في يده بباقي ميراثه. ثم انتقل المؤلف إلى ميراث القاتل وميراث العبد المبعض. قال: ومن قتل مورثه، يعني إذا كان الإنسان قد قتل مورثه والعياذ بالله، كأخيه أو أبيه أو نحو ذلك، ولو بمشاركة، يعني حتى لو شارك من قتل والده أو تسبب في ذلك، كما لو حفر بئرا ليلقيه شخص آخر، قال، لم يرثه إن لزمه طود أو دية أو كفارة، أي أن القاتل لو إذا كان قتله يلزم منه قود وهو القصاص أو الدية أو الكفارة فإنه لا يرث. أما إذا كان لا يضمن، كما لو قتل صائلا أو قتله في حد، فإنه يرث لأنه لا يلزمه قود ولا دية ولا كفارة. قال: ولا يرث رقيق ولا يورث، يعني العبد الرقيق سواء كان مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، هؤلاء لا يرثون ولا يورثون لأنه لا مال لهم. وأما المبعض وهو من بعضه حر وبعضه رقيق وقن، فإنه يرث ويورث ويحجب بقدر حريته. قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب ويحجب بقدر حريته. قال كتاب العتق: العتق في اللغة مأخوذ من الخلوص، وفي الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها. بين حكم العتق فقال: يسن عتق من له كسب، يعني من يستطيع أن يكسب ويعمل، ودين أيضا، نزيد ودين، فيسن حينئذ عتقه. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، يعني إذا كان الرقيق كبير في السن أو مريضا أو كان مريضا فإنه يكره عتقه، وإنما ينفق عليه سيده. قال: ويصح تعليقه بالموت، يعني تعليق العتق كأن يقول إذا مت فأنت حر، وهذا هو التدبير. قال: وهو التدبير، وهو الذي يسمى العبد المدبر، يعني الذي علق عتقه بعد الموت. قال: ويعتبر من الثلث، يعني أن العتق عتق المدبر معتبر من الوصية كالوصية، يعني أنه يخرج من الثلث، فإذا لم يكن له ثلث فإنه لا يعتق، يعني إذا لم يكن عنده مال يمكن أن يعتق به العبد من الثلث فإنه لا يعتق. قال: وتسن كتابة، الكتابة هو أن يبيع السيد عبده لنفسه، يبيع السيد عبده لنفسه، أو يشتري العبد نفسه من سيده بمال معلوم مؤجل، لا بد أن يكون مؤجلا في الذمة، وأن يكون مؤجلا بأجلين أو أكثر. فيقول المؤلف: ما حكم المكاتبة؟ قال: تسن كتابة من علم فيه خيرا. ما المقصود بالخير؟ قال: وهو الكسب والأمانة، يعني يتمكن من الكسب وهو أمين. قال: وتكره لمن لا كسب له، يعني تكره مكاتبة من لا كسب له. ويجوز بيع المكاتب، يجوز أن يبيع الإنسان عبده الذي كاتبه، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. يعني إذا اشترى شخصا، إذا اشترى شخص عبدا مكاتبا قد كاتب سيده، فإن العبد المكاتب يدفع الأقساط للمشتري الجديد. قال فإن أدى، يعني إذا أدى العبد المكاتب ما عليه من الأقساط عتق، أصبح حرا، وولاؤه لمنتقل إليه، يعني يصبح ولاؤه لمن كان في يده حال عتقه، يعني المشتري الجديد أو من انتقل إليه. قال وأم الولد، وهذا الفصل في أحكام أم الولد، فيقول أم الولد تعتق بموت سيدها، يعني إذا مات السيد فإن أم الولد تعتق مباشرة، تكون حرة من كل ماله، يعني لا ليس كالعبد المدبر، وإنما تعتق من كل ماله، يعني أن أم الولد تعتق وهي مقدمة على الوصية وعلى الديون وعلى المواريث وعلى الميراث. ومن هي أم الولد؟ قال وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، يعني هذا هو الشرط الأول في اعتبارها أم ولد، أن تلد حتى ما فيه صورة حتى ولو كانت الصورة خفية. أما لو وضعت قطعة لحم لا صورة فيه أو وضعت دما فلا تكون بذلك أم ولد، يعني أن يطأها سيدها وتلد ما فيه صورة حتى ولو كان ميتا. الشرط الثاني قال من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئ الإبن، يعني لا بد أن يكون الذي قد وطئها وحملت منه هو مالك لها، أو لو كان مالكا لبعضها، يعني لو كان شريكا مع شخص آخر في ملكها فوطئها ولا يجوز أن يطأها، ولكنه وطئها فحملت منه، فإنها تكون أم ولد. قال أو محرمة عليه، يعني أن تكون إذا كان قد ملك أمة وهذه الأمة يحرم عليه وطؤها، كأن تكون أخته من الرضاع، إذا كانت أخته من الرضاع لا تعتق عليه، لا تعتق عليه، وهي أخته من الرضاع لا يجوز له أن يطأها، فلو أنه وطئها وحملت فإنها تكون أم ولد. قال أو من أبيه، يعني إذا وطئها الأب فتكون أم ولد لكن بقيد. قال إن لم يكن وطئ الإبن، يعني إذا وطئ الإبن هذه، إذا وطئ الأمة ثم أتى الأب بعد فترة ووطئ الأمة وحملت من الأب فإنها لا تكون أم ولد. قال وأحكامها، يعني أحكام أم الولد كأمة، يعني في جميع أحكام الإماء من جواز الوطء والخدمة والإجارة، يجوز أن يؤجرها وأن يزوجها وأن يعتقها وأن يملك كسبها وعورتها حكم عورة الأمة وهكذا. استثنى المؤلف قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني أنه لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، بمعنى أن يبيعها أو يهبها أو يقفها، كل ما فيه نقل الملك في رقبتها فإنه لا يجوز. أو كان يراد له نقل الملك مثل الرهن، الرهن المقصود منه أن ينقل الملك في رقبتها، فهذا أيضا لا يجوز، يعني فلا تفارق فيه أم الولد الأمة. قال ومن اعتق رقبة أو عتقت عليه، يعني إذا اعتق عبدا أو أمة أو عتقت عليه بملك أو بسبب من الأسباب فله عليها الولاء. ما المراد يعني أن له عليها الولاء؟ قال وهو أنه يصير عصبة لها، يعني يكون عصبة، المعتق يكون عصبة لهذه الرقبة المعتقة مطلقا، يعني سواء كان هو ذكرا أو أنثى كما تقدم في المواريث. قال عند عدم العصبة. قال رحمه الله تعالى على وجه العجالة كتاب النكاح هو في اللغة الضم، وفي الشرع هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. بيّن المؤلف رحمه الله حكم النكاح، قال يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، يعني أنه لا يجب، هذا القسم الأول وهو أن يكون مسنونا إذا كان عنده شهوة من رجل أو امرأة ولا يخاف على نفسه الزنا. القسم الثاني قال ويجب على من يخافه، يعني إذا كان يخاف على نفسه الزنا فإنه يكون واجبا. علم من كلام المؤلف القسم الثالث وهو أن يكون مباحا، وذلك إذا لم تكن له شهوة مثل الرجل الكبير أو في السن الذي ليست له شهوة أو المريض ونحو ذلك. قال ويسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف وأن لا يعدد، وحسيبة يعني أن تكون طيبة الأصل، دينة يعني صاحبة الدين، أجنبية يعني ليست من بنات عمه أو بنات خاله في ظاهر الكلام الفقهاء، أن تكون أجنبية بعيدة عنه نسبا. قال بكر ولود، يعني أن تكون من النساء عرفن بكثرة الولد. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني يباح للذي يريد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، ولكن بشروط. الشرط الأول قال مع ظن إجابة، يعني إذا كان يظن يغلب على ظنه أنهم سيقبلونه، أما إذا كان يظن عدم الإجابة أو كان يشك في الإجابة فلا يجوز أن ينظر إليها، لأن الأصل أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية. الأمر الآخر، الشرط الثاني قال أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وليس أن يظهر أن ينظر إلى أكثر من ذلك. الذي يظهر منها غالبا قالوا هو الوجه والرقبة واليد والقدم فقط، وما عدا ذلك فليس له أن ينظر إليها حتى لو أراد أن يخطبها. قال بلا خلوة، هذا الشرط الثالث، لا يجوز أن يختلي بها من أجل النظر إليها. الشرط الرابع إن أمن الشهوة، أما إذا نظر إليها وخاف على نفسه ثوران الشهوة فلا يجوز له أن ينظر إليها. وله نظر ذلك، يعني أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا من وجه ورقبة ويد وقدم، وزيادة على ذلك قال ورأس وساق من ذوات محارمه، يعني يجوز أن ينظر إلى محارمه من والدته أو من ابنته أو من أخته ونحو ذلك، أن ينظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. ومن أمة، يعني سواء كان مطلقا، من أمة مطلقا ينظر إلى هذه الأمور. قال وحرم، هذا تصريح بخطبة معتدة، يعني ما حكم الخطبة؟ هو طلب التزويج من المرأة، ويجوز أن يخطب الإنسان المرأة الأجنبية خطبة بتصريح أو بتعريض. التصريح في الخطبة هو أن يأتي بلفظ لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول أريد أن أنكحك أو أن أتزوجك. والتعريض هو أن يأتي بلفظ يحتمل النكاح وغيره، وإن كان هو ظاهر في النكاح، كأن يقول مثلك يرغب به ونحو ذلك. يقول مؤلف وحرم تصريح بخطبة معتدة، يعني لا يجوز ويحرم أن يخطب الإنسان امرأة معتدة، معتدة من وفاة، يعني هي في حال العدة من وفاة أو في حال العدة من طلاق أو من فراق بائن. استثنى المؤلف قال على غير زوج تحل له، يعني الزوج الذي طلق امرأته طلاقا بائنا أو فارق امرأته فراقا بائنا يجوز له أن يصرح في خطبة هذه المرأة لأنها معتدة منه. قال وتعريض، يعني يحرم تعريض بخطبة رجعية، يعني الزوجة المرأة المطلقة الرجعية لا يجوز للإنسان أن يصرح بخطبتها ولا أن يعرض بخطبتها، لأنها ما زالت زوجة، لأن المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة. قال وخطبة على خطبة مسلم، يعني لا يحرم أن يخطب الإنسان على خطبة المسلم. مفهوم كلامي أنه لا يحرم أن يخطب على خطبة الكافر لو أراد أن ينكح امرأة نصرانية وقد علم بأن كافرا قد خطبها يجوز أن يخطبها. قال المؤلف قيد ذلك التحريم، قال أجيب، يعني يحرم إذا كان قد أجيب، يعني علم بأن الناس قد أجابوا الخاطب فلا يجوز أن يخطب. مفهوم كلام المؤلف أنه لو رد فإنه لا يحرم تحرم الخطبة، أو إذا جهل الحال، يعني علم بأن فلان قد خطب ولا يدري هل وافقوا أم لم يوافقوا، فيجوز حينئذ أن يخطب. قال وسن عقده، يعني عقد النكاح عقد الإملاك يوم الجمعة مساء، يعني لفعل جماعة، قالوا لفعل جماعة من السلف بعد خطبة ابن مسعود، يعني بعد أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره مع الآيات الثلاث الواردة. نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.